عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله كري عباس خديجة رازي بتنت بيجت أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه بيجت أبو سفيان كري حرب خديجة رازي بتن أخبره بمنقول أن هرقل هنديك هرقل أبا ملك روميبو أرسل إليه جابوي هنر في ركب من قريش أبو سفيان هنجي الناف هندك سيارة بو إش قريشيا وكانوا تجارا بالشام هندك تاجر بون الشامي في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش في مدة غنبري صلاة خد السربن صلح القلبون كري القل أبو سفيان يكافر قريشيا فأتوه وهم بإيلياء هاتنانك وأوي الإلياء إلياء بيت المقدس فدعاهم في مجلسه غازي كروان المجلس أخو الجهرين اشتناخو وحوله عظماء الروم وما ظنت رومي الدور هرقلي زفريبون ثم دعاهم اشتهج غازي كروان ودعا بترجمانه قد ترجمان خجوارة ترجمان أوي لغتي ترجمت كتن فقال أقود أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل تشكشوا نسبوي بتريان زيكبو بظلامي الذي يزعم أنه نبي أو تبيجتن أسبيغمبر فقال أبو سفيان أبو سفيان تبيجت فقلت أنا أقربهم نسبا نسبا من شخرك بتريان زيكا فقال أدنوه مني أبو سفيان قود يعني هرقلي قود أبي كسي نزيك من لبك بلا بتنزي وقربوا أصحابه هفالت ويج نزيك بكن فاجعلوهم عند ظهري بلا البشتوي يعني بلا البشتوي إبرين نخال ثم قال لترجمانه بشتهن قلت ترجمان خو قل لهم بجوان إني سائل هذا عن هذا الرجل عندك أزم أزي بصيارة فيك مش بي ظلامي بحسي فيغنبري صلاة خد لبن فإن كذبني هكر دراو المنكر فكذبوه هنا بدارخن دراوي أبو سفيان بيجت فوالله أبخديك أنا لولا الحياء هكا نشر مهندبا من أن يأثروا علي كذبا دراوكش من نقل بكن لكذبت عنه أزد دراويك بهش كافر بهنج ثم كان أول ما سألني عن بيش بشتهنجي أول تشتي بصيار جيكري إشمن هن قال قوتا من كيف نسبه فيكم نفودا يتشوان أبو نسباخو كان داي بابتوي تشوانن بابيرتوي تشوانن قلت هو فينا ذو نسب قلت ابنف مدى خدا النسبة شئجاخك باش قال قلت من فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت بري هذا ذي أخفتني بيجتن بري أو بيجتن أسفيغن برم اشواء ايكي دي أف أخفتني تهاكرينا وأف صحبتي تهاكرينا أف تشتها قلتيا قلت لا بيجتن من قلتنا قال قلت فهل كان من آبائه من ملك ناف بابت ويدهبون ملكك قلت من قوت لا نخير تمالك نبون قال قوت فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قوت ما ظنت عالم الديفتشن أن ضعيفتوان فقلت بل ضعفاؤهم من قوت نخير ضعيفتوان ولا وازتوان قال أيزيدون أم ينقصون هرقلي قوت أري زيدت بن أتباعت وي أول ديفتين أن كامد بن قلت أدبيجت من قوت بل يزيدون نخير زيدت بن قال قوت فهل يرتد أحد منهم أري إيك شوان مرتدد بيت ديني خو تهيلت سخطة يعني إش عيجزي لدينه بو ديني خو يعني إيك شوان إش ديني خو إش إسلامتي عيجزت بيتن ومرتدد بيتن إش إسلامتي الدركة بيت بعد أن يدخل فيه بشتي بيتت إسلامتي دا قلت من قوتي لا نخير قال قوت فهل كنتم تتهمونه بالكذب أري بري أو بصحبتي بكت قبل أن يقول ما قال ومتهمت كرب دراوي وجارك دراوك جديد بو قلت من قوت لا نخير قال قوت فهل يقدر أري غدرت كت عهد خشت كانت قلت لا من قوت نا ونحن منه في مدة لابتن جابوي بو أبو سفيان شنخو أبادي زيدك قلت ونحن منه في مدة بقاب أم وأوي اتمدهك دا لا ندري ما هو فاعل فيها أم نظن خلال ذي فترة أو دشكت كان عهد خودش كانتن أو ناش كانتن دهر من تلسر صلحي أو نا من تلسر قال أبو سفيان بيجت ولم لا ديش البيجت تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة أبدا أنا الشام شو أخفتنا دي الزيدة بيجو إش بلي ذي أخفتنا من قوتي بس الشام ذي بيجو قال هرقلي قوتي فهل قاتلتموه أري وشر الجلكريا قلت نعم أبو سفيان قلت بلي قال قلت فكيف كان قتالكم إياه شريول قال ويه چوابو قلت بود من قوتي الحرب بيننا وبينه سجال شرط نف بين وما ويدا سجالة شو سجالة ينال منا وننال منه هند جرى أمس شيني وهند جرى أو الشتم أبيا نوبيا قال ماذا يأمركم قوتي أمري وبشتكت قلت بجت من قوتي يقول بجتما اعبدوا الله وحده عبادة خد ابتنبكا ولا تشركوا به شيئا تشركوا بوتينكا واتركوا ما يقول آباؤكم أو تشتي بابت ودقوت أبهيلا ويأمرنا بالصلاة بجتمن بجت خبكا والصدق راصبية بجن والعفاف تعفيف بن دهمن فاقش بن جابوا التشتت بمعنى تشتت شرم وفي بجت نبت والصلة برمدته هند أمل قلمرو بتخد باشبي فقال للترجمان هرقلي قوتا ترجمان خو قل له تبجبي سألتك عن نسبه من قوتا نسبا بيمرو فيا چوانا فذكرت أنه فيكم ذو نسب فقوت ابنف مدى خدا النسبة فكذلك الرسل قد تغنبرجك توصاننا الرسل تبعث في نسب قومها تغنبر اشوان إجاخا تينا هنارتن أو إجاخ تقلك بقدر النفعالة خدا النسب وسألتك من فصيار اشتكب هل قال أحد منكم هذا القول ايكش وأبقتناها قوتي جارك فذكرت ألا تقوتنا فقلت من جقود لو كان أحد قال هذا القول أكر إيك دي أفأخفتنها قوتبا قبله بريوي لقلت أزدو بجم رجل أبا ظلامك يأتسي بقول قيل قبله يلدي فأخفتنك تشت أفأخفتنها بريوي هاتي قوتب يجوف لك وسألتك من بصيار اشتكر هل كان من آبائه من ملك إيكش دي بابتوي ملك بو أنا فذكرت ألا تقوتنا قلت من جقود فلو كان من آبائه من ملك هكذا إيكش بابتوي ملك با قلت أزدى بيجم رجل يطلب ملك أبيه ظلامك يلديف ملك بابي خدش وسألتك من بصيار اشتكر هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال بري أو بيجتن أسفي غنبرم ودقود أفمرو بهاي دراوينة فذكرت ألا تقوتنا فقد أعرف بجمن جزاني أنه لم يكن يوصانينا ليذر الكذب على الناس دراول سر عالمينك ويكذب على الله بشتهن جبشتن دراول سر خديبك بجدن وحيب من هاتي وخدي تعالى أسري كريمة بيغنبر يعني أبتشتها ديرش عقلي أو دراول عالمينك بشتهن جبشتن دراول خدي تعالى بك وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم من فصيار اشتكر ما ظنت عالم الديفتشن أن ضعيفتوان فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه تقول ضعيف توان الديفتشن وهم أتباع الرسل قلت يا الضعيف أتباع التغنبرون هذا الضعيف الديفتغنبروتشن وسألتك أيزيدون أم ينقصون من فصيار اشتكر كان زيداد بن أن كيمد بن فذكرت أنهم يزيدون تقول زيداد بن روج بروج بصرمان زيداد بن وكذلك أمر الإيمان قد إيمان جكه صانية حتى يتم حتى تمام بالشولة إيماني وسألتك من بصيار اشتكر أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ألا إيكش بصرمان كافر بتن دين خد هيلتين اشكر بادا جبرهند چونكو أف دينها نذيت بشتي بصرمان بت فذكرت ألا تقوتنا وكذلك الإيمان قد إيمان جكه صانية حتى تخالط بشاشته القلوب حتى شرينه يا إيمان كفت القلب له وسألتك هل يقدر من بصيار اشتكر كان أفمر بها غدرت كت أنا بحسي بغنبري صلابة خدي لابن فذكرت ألا بقوت نخير وكذلك الرسل لا تقدر قد بغنبر جت وصاننا غدرناك وسألتك بما يأمركم من بصيار اشتكر كان أو أمري وبتشتكت فذكرت تقوت أنه يأمركم أو أمر واتكت أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن عبادة خديبك وتشريك بوتينك وينهاكم عن عبادة الأوثان بيشتوى عبادة وثنوا صنمانك ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف بيشتوى نفجد خوبك ترازقوب اتعفيف دهما فاقشب فإن كان ما تقول حقا ملك رومي قوتا أبو سفياني هكر أف أخفتنات البيجي راس طيبت وحقيبت فسيملك موضع قدمي هاتين حتى جه بنهردو بتمنجك ببتملكيوي وقد كنت أعلم أنه خارج ومظاني أثمر بهذه دركبة ودبجتنا أسفي غنبرم لم أكن أظن أنه منكم من هزر نتكر أو دشوبت فلو أني أعلم أني أخلص إليه هكر من ظاني وأزد جهمي لتجشمت لقاءه أزد أخو زحمت دم دب جهمي ودب بينم ولو كنت عنده هكر أس النكويبام لغسلت عن قدمه أزد أبي بيباقش كمداشو ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل اشتهين قد كان وي كتاب بينم كتاب پیغمبري صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم بن أف كتاب هل قل دحية هنار بو بو مظن بصرى مظن بصرى جك دابو في هرقل فقرأه خان فإذا فيه كتاب دا چهاد بو نبسي بسم الله الرحمن الرحيم ناب خده مظن ويبرحم الرحمن يبقلك ابرحم الرحيم جك يعني يقلك ابرحم أفه نصا كتابا پیغمبري بو صلابت خود السر بن بو ملك رومي چه دانو بسيبو من محمد أف كتابا هاش محمدية عبد الله ورسوله عبد خده وقاصده إله رقل عظيم الروم بو هرقل مظن رومي سلام على من اتبع الهدى صلاب الويبن يلدي في هداية بيت أما بعد بشتي فإني أدعوك بدعاية الإسلام أس غازي تتكام أب غازي إسلامتي أسلم تسلم بصرمان ببا تدي سلمي دي خلاص بي يؤتك الله أجرك مرتين خد دجارة بخيرة دتتا فإن توليت هكا بتبشت خب دايا إسلامي فإن عليك اسم الأريسيين قلناها شعب وتخرك دي سر بشتوتب تدي بي السبب بشتين جافوية إنابو يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي أهل الكتاب وجهي فلنا ورن قصتا قوتناك بكن نف بينا مودا إقبتن همي پیغمبرا بري عالم إدا ذي قوتني ألا نعبد إلا الله بس عبادتي بخده بكين ولا نشرك به شيئا تشرك بوچنكين ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هندك شما هندك الدينك نخدش بلي خده فإن تولوا هكر هن بشتا خود دنا ذي آخفتني فقولوا هن بيجن اشهدوا هن ابن شاهد بأننا مسلمون ابهندك وان بصرماني قال أبو سفيان أبو سفيان بيجت فلما قال ما قال وقت أبقوتنا هقوته رقلي وفرغ من قراءة الكتاب وشخون دنا ذي رسالة خلاص بي كسر عنده الصخب جلك خبصلك هاتكرن وارتفعت الأصوات ودنجت وانا بلندبون وأخرجنا وأمهاتنا داري خستن فقلت لأصحابي بجامن قوتها والدخو حين أخرجنا وقت أمهاتنا داري خستن لقد أمر أمر ابن أبي كبشة شولا ابن أبي كبشة بحسب غنبري صلابك خد الابن سبيربو ومظنبو إنه يخافه ملك بني الأصفر ملك بني الأصفر جيت ترصد ورومن بحسه راقليا قلت حتى أوجك جيت ترصد معنى شولا ويقالك ومظنبوي فما زلت موقنا أنه سيظهر أبو سفيان بيجتن من مسوجر الظاني بأوف سركب حتى أدخل الله علي الإسلام حتى خد تعالى إسلامتي إخست يد لي من دون وكان ابن النظور ابن النظور أوجك شاكبو صاحب إلياء وهرقل مسؤول إلياء بو قدسي هروصا يهرقل بو اشتبل هرقل با أمير بو القدسي بيت المقدس أسقفا على نصارى الشام أسقف ظناء فلانة رئيس وان الدينية يعني أسقف فلت شامي بو قشي وان بو يحدث صحبات تذكر أن هرقل حين قدم إليا وقت هرقل هاتيا قدسي أصبح يوما خبيث النفس سبيده يكي رابو ذوقي ويجالك نخش فقال بعض بطارقته هندكش بطريقتوي يعني أويت مشورات هرقل يجالتكر وانا قوتي قد استنكرنا هيئتك تنوكي خبري يبدل بوي قال ابن الناظور ابن الناظور بيجت وكان هرقل حزاء بيش هرقل كاهن بو خفزان بو ينظر في النجوم سحكر السراء فقال لهم حين سألوه واختوان أو فصير جاكري قوتوان إني رأيت الليلة أفشف من ديت حين نظرت في النجوم واخت من سحكر السراء ملك الختان قد ظهر من ديت ملك سنة كرنية ديار بو وصي السراء ماني ما قوت يعني أنا أمزان أفتشتها أبي تأثير التشتا ربطت كان ابستيرا افتشتها هي حرامة شنابتن بصرمان بكت. فمن يقتتل من هذه الأمة بجهي راك اللي قد كياش بي أمتي خسنات بكت أوانا قدي قالوا ليس يقتتل إلا اليهود قد بس جيبتني خسنات بكت فلا يهمنك شأنهم بجا شولوان بلا بتنا بتخر واكتب إلى مدائن ملكك هنرا رسالة بباجيرة ملك يخو فيقتلوا من فيهم من اليهود هرجه يكهبة الباجيرة بلا بكجر. فبينما هم على أمرهم وقتك يلسرفيد السوداري أتي هرقل برجل عندك ظلامك إنانك هرقلي أرسل به ملك غسان ملك غسان هنار بونك هرقلي يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صحبته في غنبري بك الصلاة خديلي بن. فلما استخبره هرقل وقته هرقل قلت يكو صحبته بك قال قلت اذهبوا هرن فانظروا سحكني أمختتن هو أم لا كان أذي السنة كريا أن فنظروا إليه رب سحكني فحدثوه قلت هرقل أنه مختتن أذي السنة كريا وسأله عن العرب فصير جكر كعرب تشوان فقال قوت هم يختتنون قد عرب خسناتك. فقال هرقل هرقل قوت هذا ملك هذه الأمة قد ظهر قوت أبا ملك ذي أمة ديار. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية أن برومية بشتهنج هرقل كتابك رسالك هنارد بهبالك خو الروماي رومية أو ججهك معلومة حسيبا من الإيطاليا عاصمية وكان نظيره في العلم أوجك وكيبو ويبو بعلم خوزاني نخو. وسار هرقل إلى حمص هرقل تو حمص أوج باجيرك الشامي فلم يرم حمص اش حمص ندركت حتى أتاه كتاب حتى رسالك بويهاتي من صاحبه شهبالوي يوافق رأي هرقل عينا أوجك موافق بو الجل هرقل هرقل يقول بو ملكي ذي أمة ديار بو ويجوا قد على خروج النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ويجك وكي رأيه هرقل لبو السرهنده وشبو دركبنا بيغنبري بو صلابة خده لهم وأنه نبي رأيه ويجي أبابك وأبا محمد صلى الله عليه وسلم بيغنبره. فأذن هرقل لعظماء الروم بجو هرقل قوتا مظنة رومي ورن في دسكرة له ورن قصتا قصرك بكن بحمص الحمصيب ثم أمر بأبوابها فغلقت بشتهن هرقل قوت در جهد في قصر ابجرن ثم اطلع فقال يا معشر الروم بشتهن خوني شادا وقازي كروان قوت قلي روميا هل لكم في الفلاح والرشد ودفتهن إفلاح ببين ودفتهن بين سرق درس وأن يثبت ملككم ودفت الملك وبواب مينت فتبايعوا هذا النبي هكر وأفتشت هدفت ورم بيعت بدنا في بيغمبري ورم بصرمان ببن بس وان شكر. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب خاتشوا كرت وحشة الرذن وتكن غار وباز الدن عينا وان جواكر وقصد درجها كرين وقت قصد درجها كرين فوجدوها قد غلقت ديتن أف درجها تايت هاتي نجرتن. فلما رأى هرقل نفرتهم وقت هرقل زاني أبا إيمان نائنا خش إيمان ديرت إخن وأيس من الإيمان وش إيمان به في بوي قال قوت ردوهم علي جارك ديوان أبو من بزفرين وقال قوتوان إني قلت مقالتي آنفا أف صحبة بقاب من بوا قوتي سراتش من قوت أختبروا بها شدتكم على دينكم من هن جرباندن كانت شوى ودين خدبت شوى هنا الدجوار شوى هنا مصبيت فقد رأيت أو تشت من الدفيا من ديت فسجدوا له هم يخد جمن بوه رقلي ورضوا عنه جرازيب. فكان ذلك أبها آخر شأنه رقل دوما هيك صحبته رقلي بول سر كفريتو خدمة بوريزم.